إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها وناخد ريشة من ديل العصفورة نحنيها، وحرف بحرف نكون جملة نغنيها، ونرسم صورة نعشق تفاصيلها ونعشق كل ما فيها. أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة. سهرة من إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وسهرة جديدة وأيامنا الحلوة. سعيدة جدا أصدقائي أن ألتقي الليلة بشخصية ثرية جدا، شخصية محبة للسفر والسياحة، كاتب ومؤرخ ومرشد سياحي، محب للتاريخ وصاحب العديد من المؤلفات في المصريات واللغة الهيروغليفية وأماكن مصر التاريخية وخصوصية مصر في الزمان وفي المكان. يطلق عليه شيخ المرشدين السياحيين. سعيدة جدا أن ألتقي بالمؤرخ وعضو الجمعية التاريخية المصرية الأستاذ بسام الشماع. أهلا وسهلا يا أستاذ بسام. أهلا بحضرتك الحقيقة، ومش شيخ المرشدين ولا حاجة، ما تكبروا ناس بقى. فعلا أنا أول مرة ألاقي هذا اللقب يطلق على شخص مش كبير قوي. أنا بشكركم طبعا، وعلى فكرة اللقب ده كانت أطلقته علي الأستاذة رانيا بدوي الإعلامية، في وقتها كانت صحفية في إحدى الجرائد الهامة. المهم أن احنا من هنا نستطيع أن نقول أن احنا نرشد الأجانب والمصريين إلى حضارتنا وتاريخنا العظيم. الأستاذ بسام الشماع، إذا أردنا أن نتحدث عن شخصية حضرتك ونبدأ الحكاية من أولها، من اسكندرية نبدأ؟ نبدأ من اسكندرية، وهي طبعا يعني في القلب. واسكندرية أول ما تقول اسكندرية على طول يجي في دماغك هذه البوتقة اللي امتزجت فيها حضارات كتيرة وأفرزت لنا أسماء، وبالتالي ما كانش غريب أن أنت في عائلتي، وهي عائلة الأطباء. يعني إحنا عائلتنا عائلة الشماع دي عائلة الأطباء، نعم. سواء يعني كانت في الإسكندرية أو خارج الإسكندرية أو حتى خارج مصر يعني. وأنا عندي 6 سنوات، شوفي بقى أنا متذكر الموضوع ده، وأنا عندي 6 سنوات اصطحبني أهلي إلى رحلة إلى النوبة. هتقولوا لي ايه بسام، 6 سنين يعني من نصف قرن بالظبط. واتذكر كويس هذه الرحله، واتذكر حتى لبسي. يعني انا فاكر القميص الكروهات البني والشورت، وفاكر اول طاقيه مزركشه نوبيه جابها لي والدي رحمه الله عليه، فاكر الدوم، فاكر الفندق والأوضة بتاعة السرير أبو دورين. الله، لو تفتكروا السرير أبو دورين طبعا بتطلعي بالسلالم فوق طبعاً. وكنت أملي كنا نتناقش ونتجادل مين حيبقى فوق، مين حينام فوق طبعاً. يعني السرير فوقاني. أتذكر كويس معبد كلبشة، وأتذكر كمان معابد فيلة وهي جزئيا تحت المية، لأن ما كانش لسه قبل إنقاذها. نعم يا فندم. نعم يا فندم. وحضرتك أكيد رحت الأماكن دي مرات ومرات يعني في شبابك وفي كبرك، ولكن عيون الطفل اللاقطة حاجة تانية، حاجة سبحان الله. أنا بتعجب يعني، أنا بتعجب. أنت ممكن تقولي لي أنت فطرت إيه من أسبوعين، أقول لك مش فاكر، لكن ممكن جدا أقول لك أنا فاكر المنظر اللي أنا شفته من فوق. أيضا استحبونا هناك إلى مصانع كيمة، كانت المكات، أنا فاكر الصورة كويس وأنا صغير، والمكات أو النموذج بتاع المصانع هناك. طبعا في الستينيات زي ما حضرتك عارفة كان في ثورة صناعية في مصر وبناء لكثير من المباني، ومنها طبعا السد العالي الشهير. كل الحاجات ديت، ومقبرة الأغاخان أتذكرها، وأتذكر الوردة الحمراء التي كانت تضعها أم حبيب، أيوة البجوم أو البجوم، وهي زوجته التي مكثت حتى 90 سنة من عمرها، وهي مخلصة له. الله. لها فيلا بالمناسبة في أسوان بجنينة جميلة جدا، وكان لها فلوكة، كان لها فلوكة مركب خاص بها. والحقيقة لما أصبحت مرشد سياحي مرة كنت هناك مع السياح، وإذ بمدخل خشبي كانوا بيعملوه تحت علشان المطلع لحد فوق لغاية مقبرة الأغا خان فوق، وإذ بالبيجوم نفسها على سلم خشبي بتنحت حاجة فوق، وربما تكون آية من آيات القرآنية. وسلمت على، أنا فاكر كويسة، وسلمت عليها وهي سيدة طويلة وقوية رغم أنها كانت كبيرة السن في ذلك الوقت. فكل هذه الذكريات ربما بذرت التربة بتاعتي حب التاريخ والحضارة، نعم، وحب النوبة، لأن بعد كده أصبحت محاضر في تاريخ الجنوب أيضا، وأحاضر للنوبيين في من ضمن محاضراتي في مصر. عايزين نقول أستاذ بسام معنى أن أي شخص، أي مواطن يطلع يلاقي نفسه يعني نشأ في الأسكندرية، حيث الثقافة والجمال والبحر والإبداع، وأن الطبيعي جدا أنه يلاقي كل اللي حواليه فنانين ومبدعين. والدي كونه طبيب، وطبيب يعني الآن هو يعني بعد وفاته بكذا سنة ما زال بيطلق عليه طبيب الغلابة، لأن يعني أتذكر وهو يجلس معي ووراني الفيزيتة أم 28 قرش، ثم عندما أصبح بقى طبيب له عيادته الخاصة أصبح مش عارف باتنين تلاتة جنيه، ثم توفي 2002 وفيزيته 5 جنيهات مصرية. 2002 يعني احنا ما بنتكلمش من بعيد قوي. وعرفت من والدتي أنه كان يذهب إليها غاضبا من نفسه ويقول لها غليت عليهم، غليت التمن عليهم، يعني من 3 لـ5. وطبعا ده لغلو الحياة، طبعا هو اضطر لده أكيد. وعلى فكرة 5 جنيه في 2002، أنا أعلم أن هناك أطباء الآن، نعم، في القرن 21 وفي 2018 وغيرها أيضا دكاترة للغلابة، ولكن شوفي أنا طلعت في ده، أنا طلعت في هذه الشخصية المتواضعة. وهقولك على حاجة طريفة، والدتي سكندرية لها فرع مغربي، ووالدي سكندري، سكندري يعني اتولدوا في اسكندرية، نعم، ووالدي والده اللي هو جدي مباشرة سوري شامي يعني، نعم. فتقدم جدي الدكتور محمد الشماع إلى الملك، إلى ملك مصر آنذاك، نعم، بطلب ليحصل على الجنسية المصرية. الله الله، طلب إلى الملك، نعم، والطلب ده عندي. ووالدي فتح صندوق به بعض الصدق كده، صندوق حديدي كده معدني، وراح بيقول لي بص يا ابني دي الطلب اللي تقدم بيه جدك علشان يبقى مصري الى الملك فاروق، ووراني ان على جانب الورقة كتب جدي لما اكون مصريا لو وددت ان اكون مصريا. الله، كل دي حاجات بتأثر. نعم يا فندم، ما عمالة تزرع بقى، واحد ناس يقولك الراجل ده بيحب مصر قوي كده، فما هو ده الزرع بيتزرع، ولا تفاجئي ان انت لما هتكبري هتبقي كده وهتقعدي طول عمرك كده. والحمد لله. ايضا اتذكر كويس ان إشجاب الشامي على المغربي، أيوة، هذا مثل يقال في الشارع المصري، هذا منطبق تماما على الوالد ده والوالدة. ده أنا يعني أنا نتاج المثال ده. إشجاب الشامي على المغربي، اسكندرية ميناء، أيوة، اسكندرية بها الكثير، كان يلوز بها الكثير من جايين من الأندلس ومن المغرب، فتجدي مثلا من الأندلس جاء من مدينة مرسية وهو المرسي أبو العباس، لأن هو جاي من مدينة مرسية في الأندلس إسبانيا الآن. وأيضا لدينا يأتي من شطبة وهي مدينة أيضا في إسبانيا حتى يومنا هذا بهذا الاسم، هو الشطبي، نعم، أو الشاطبي، نعم. فإذن هذه الأسماء الكثيرة تجعلك، وأصبحت محطات في إسكندرية وشوارع، ومحطة وشوارع، وأيضا شاطئ. هي مدينة شاطئ مضيافة جدا. هي مدينة يعني حتى كمان ريحة البحر فيها مختلف عن أي بحر، حتى على شاطئ البحر المتوسط في بلاد تانية. أيوة فندم، يعني حضرتك هتلاقي هذا الخليج الذي يحتضن المياه، وحتجدي أن والدي كان علاقتي بقى بالبحر، كان صياد ماهر، فيوم الجمعة اللي هو يوم الأجازة هياخدنا إلى أبو قير، وهياخدنا في كثير من الاحيان في حته عندنا في اسكندريه اسمها الخربان. الخربان دي كان بيطلع منها سمك، بس انت لازم تبقي يعني صياده ايه عشان تطلعي سمك، لكن بيطلع منها سمك حلو. كان يذهب الى منطقه السلسله، نعم، المشهوره امام مكتبه الاسكندريه الان. احسنتي، نعم، احسنتي. وكان يصطاد بحاجه اسمها التجريه، ايضا التجريه دي بتركبي موتور بوت او بتركبي لانش زي ما احنا بنسميها يعني في اسكندريه، نعم، لانش، وتبدأي تمسكي خط أو خيط جامد وفي آخره في هوك أو نوع من أنواع الخطاف صغير، وبعدين معلقة عندما تجري وتجري، هنا من هنا جت فكرة صيد التجرية، بتلف المعلقة دي فتبقى على أعلى المياه، فتبدو للسمكة الكبيرة اللي تحت أنها سمكة صغيرة فضية، فتطلع تاكلها فتتمسك. فكانت التجرية دي تطلع أسماك كبيرة الحجم، وكان يرجع بهذه الأسماك. هذه واحدة. اتنين بقى، يوم الجمعة الوالدة ما تخشش المطبخ، أجازة، ويبدأ بابا يعمل لنا السمكة المنتظرة بقى، صينية السمكة المنتظرة اللي اصطادها. الله الله، جو مبهج قوي. يعني بص حضرتك، من ساعة الصبح لحد الخروج كده واحنا على باب الله، وبنجيب سمك وبنيجي نطبخه، جو مبهج جدا يا فندم. ودي شوفي انت بعد كل هذه السنين انت متذكرة التفاصيل. ايضا كان في بيتنا، احنا كنا عايشين في حتة اسمها بوكلة او بولكلي، ولكن طبعا كل الاسكندراني يسموها بوكلة. وهي جنب الحي الاشهر شوية في الاسم، حي رشدي. هذا الحي كان حي يتميز بوجود البيوت اللي هي ممكن تبقى للطبقة المتوسطة ماديا، ثم تجد شارع مشهور جدا عندنا في رشدي اسمه شارع كفر عبده. شارع كفر عبده ده به بقى الفيلا للحي السفارات يا فندم. نور عليك، اشكرك. ودي بقى فيها القنصلية البريطانية، وفيها بقى الفيلا بقى اللي احنا كنا نعدي قدامها. واتذكر واحنا صغيرين كان في فيلا على الشارع العمومي على إمة شارع كفر عبد. أيوة الإمة، هذه الكلمة السكندرية الشهيرة على الناصية يعني. على الناصية على الإمة. أيوة. وكان في حديقة هذه الفيلا ونحن صغار كان بها غزالة. فتخيلي حضرتك إن اسكندرية فيها جنينة، الراجل بتاع الفيلا أو الست بتاعت الفيلا بتربي غزالة، فكنا نمد أيدينا بالبسكوت. كان زمان في شركة وطنية مصرية بتعمل بسكوتة مشهور جدا للشاي، وكنا نعشقها، وهي شركة وطنية يعني، شركة وطنية نعم. والمهم كنا بنحط البسكوتة في الكفنة ونمد كفنة للغزالة، فالغزالة تبدأ تاكل. أخي في الولايات المتحدة الأمريكية يبعث لنا بالصور وهو يؤكل ويطعم الغزال في الغابات الأمريكية. الله. أنا بقول طب عودة فكرة تربية الغزال في حديقتك ديت، واحنا بنتكلم على ان الغزال مش غائي، يعني الغزال ممكن يبقى بيطلق بحريه. يعني الغزال كحيوان يربى، هل ممكن يكون من الحيوانات الاليفه اللي مش بتسبب اي خطر على سكان المناطق اللي حواليه عادي؟ والا يعني كان اهالينا منعونا مثلا من ان احنا نطعم هذا الحيوان الاليف الجميل. بتخيل كمان، لان انا وانا في انجلترا وانا في بريطانيا شفت حاجه كمان عايز انقلها لمصر. انا ضد فكرة أن الحيوان في حديقة الحيوان يوضع. أولا حكاية أن أنت تحط حيوان في قفص دي أنا ضدها شوي، يعني أنا عايز الحرية للحيوان. لكن طب افرض أنت عايز تعلم الأجيال والأطفال فكرة ما هو هذا الحيوان، وتتمتع بأن أنت تتصوري مثلا هو في الخلفية، والأطفال يحبوا الحيوان والرفق بالحيوان، عايز تعلمي كل ده، تعملي إيه؟ تعملي بجد اللي هو الرجل بتاع بريطانيا ده اللي أنا رحت زورته ده، هو رجل عامل حديقة حيوان خاصة، ولكن تدفع تذكرة وتخش كل حاجة. ايه بقى ميزتها؟ ميزتها ان النمر او النمور عايش. النمور يعني عدد من النمور كمان، مش نمر واحد، كبار قوي في الحجم قوي، واخدين مساحة شاسعة من بركة المياه لو عايزين يستحموا، اشجار، كباري خشب عشان لو يحبوا ينطوا او يحبوا يعدي كوبري او حد يقعد فوق، تلال اصطناعية لو تحب نعمل لهم. وده ما يخلكش تحس ان النمر مخنوق في قفص صغير، لا ده هو في الغابة، ولكن ايضا ما زال مقفول عليه بحيث ان هو ما ياكلش او يضر حد. يعني الحيوان محاط بحدود ولكنها مش حدود قريبة منه، ولكنها واسعة وبعيدة شوية لكي يسهل الحركة. وانا بعتقد ان دي هي الفكرة، لو انت عايز تعلم الحيوان والرفق بالحيوان، تعليم الحيوانات، بعتقد دي من ضمن الحاجات اللي اثرت فيا وانا برضو شاب وسفرياتي. أستاذ بسام الشماع، هنكبر شوية ونتكلم عن المدرسة. المدرسة، ويمكن ما بتكلمش عن مناهج التعليم إلا إن زمان كان في الأنشطة في المدرسة، تحية العلم في المدرسة، الإذاعة، المشاركة اللي خلت حضرتك هذه الشخصية دلوقتي. وأنا طفل صغير في الحضانة، بدايتي كانت أهلي بعثوني إلى حضانة، وأتذكر كويس قوي. شوفي بعد كل السنين دي كان عندي إيه؟ كان عندي 3 ولا 4 سنين ولا كان عندي كام؟ وكان الاحترام وكان التبجيل، وكان دائماً وإحنا صغار في هذا المكان نربى على فكرة الاحترام، فكرة التقدير، وفكرة تقدير الآخر. بعدها انتقلت إلى حضانة أخرى بمدرسة أخرى بريطانية، ولكن كانت التي علمتنا اللغة الإنجليزية وكانت التي علمتنا الإنجليزية بل وأيضا النشاطات والنشاطات الرياضية كانت الأستاذة منى قدري. أتذكر هذا الاسم من وأنا عندي 6 سنين ويمكن أقل كمان. ده تأثير المعلم بقى. إنك تذكر اسمه بعد كل هذه السنوات وكل هذه الخبرات والسفريات وناس كتير عدوا عليك، ولكنك ما زلت تذكر هذا الاسم وهذه الشخصية. تماما يا فندم. أثرت في حياتي هذه السيدة الفاضلة، وأبعث إليها بكل احترام وإجلال، لأن هي إحنا دي كانت مدرسة شيدت بأيدي الإنجليز في الماضي، ومع هذا تعلمنا الإنجليزية من سيدة مصرية وخرجنا بالإنجليزية البريطانية الراقية. كان لدينا مكان كبير نتناول فيه الغذاء في هذه المدرسة، وكنا نتعلم ونحن نأكل كيف تأكل على المائدة، إتيكيت المائدة، لا تضع جزء من يدك أو من كوعك على المائدة وأنت تأكل. وكان لدينا المديرة الإنجليزية الصارمة اللي بتطلع في الأفلام، هي دي اللي هي صارمة جدا، ولو لقيت كوعك نازل على الترابيزة هيبقى فيه كلام. أيضا كانت تحية العلم وإذاعة المدرسة، وأتذكر كان اللي ماسك الإذاعة في وقتها الأستاذ الآن أسامة كمال. نعم، كان صديق عزيز الإذاعي. نعم، الإذاعي الإعلامي البارز. نعم، الإعلامي البارز الآن، وكان هو معي في الفصل، وكان يجيد بشكل أكثر من ممتاز لعبة كرة السلة، وتبناني في الموضوع ده، وكنا جنب بعضينا في نفس الفصل الحقيقة. أيضا كان لدينا في هذه المدرسة ملاعب كرة قدم، وكان لدينا جيمنيزيوم، وكان لدينا حمام سباحة، وكان لدينا أيضا كان لدينا عيادة بأطباء، وكنت لزاما عليك أن أنت تزور العيادة، كان يطلق عليها الأكس فلات. وكان يتم الكشف على الأسنان، ولو في حاجة في الأسنان كان طبيب الأسنان في المدرسة يعالجك، ده مش بفلوس، ده متضمنا طبيب المؤهل الواعي. نعم يا فندم. حصة الرسم، تحية العلم، البريفكت، البريفكت ده كان هو شخص ينتقى من الطلبة بحيث يبقى هو قائد والمشرف لو كان المدرس مش موجود، زي الألفة. صحيح. يعني فكرة فكرة الطالب الألفة. صحيح. فكرة العلم بقى، رغم ان انت في مدرسة، ولكن خدي بالك في ايام جمال عبد الناصر تم تحويل هذه المدرسة، افتكر كانوا حوالي 39 مدرسة ومعهد ثقافي، الى حاجة اسمها المعاهد القومية. نعم. والحقيقة المعاهد القومية اتصلت بي من كام سنة وتم تكريمي، وكنت بقول لهم انا خريج هذه المدرسة. الله. في الاسكندرية. الله. فده شيء جميل جدا. جميل. هذه المدرسة وهذه الاستاذة مسز جيلبرسون البريطانية، الاستاذة مس ايزيس مدرسة الموسيقى، وأتذكر عندما كنا ننتقل من الفصل إلى مكان حصة الموسيقى، حصة الموسيقى كان في مكان منيف كبير ضخم، وكانت هذه السيدة إيزيس كانت تجلس دائما على البيانو، وأتذكر صورة كبيرة ضخمة، بوستر كبير لبيتهوفن. كلنا يعني، شوفي أنا بكلمك على حاجات وأنا عندي 10 ولا 12 ولا حاجة، وأنا الآن 56، إزاي الواحد مش قادر أنسى كل هذه. هذا هو يسمى الغرس. الغرس. أستاذ بسام الشماع، وإحنا سهرانين في سهرة هنا مع بعض، تحب حضرتك تسمع إيه؟ نسمعه سوا ونرجع تلقى. من الأغاني التي يعني دائما أفخر بسماعها، يعني مش أستمتع بس، أستمتع وأفخر. وقف الخلق، الناس كلها لما أم كلثوم بتقول الأغنية دي، مصر تتحدث عن نفسها، فكرة الفخار على طول، وفكرة ان تخيلي لما الدنيا كلها تقف، وده حصل معايا في شغلنتي كمرشد سياحي، ازاي الناس بتبقى واقفة قدام الهرم، وازاي الناس بتقف قدام معبد الأقصر ومعابد الكرنك، ففعلا وقف الخلق دي، انا بتخيل ان فعلا الخلق كله بيقف احتراما لحضرتك. نسمع ونرجع تاني. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وبناة الأغرام في سالف الدهر كفوني الكلام عن وبناة الأهرام اتسال في الدهر كفون الكلام عند التحدي أنا تاج العلاء في مفرق الشرق وتراثه فرائض عتقي أنا تاج العلاء في مفرق الشرق وتراثه فرائض عتقي إن مجدي في الأوليات عريق من له باسم أوليات ومجدي. عودة مرة أخرى أصدقائي المستمعين وسهرتنا أيامنا الحلوة والأستاذ بسام الشماع الكاتب والمؤرخ وعضو الجمعية التاريخية المصرية. حننتقل شوية بقى للدراسة الجامعية، الإرشاد السياحي وممارسة هذه المهنة. أعتقد إن اللي أدت لحضرتك كتير وأضافت لحضرتك كتير. الحقيقة هنا لازم رسالة حب إلى والدي الذي جلس معي بعد الثانوية العامة. وخدوا بالكم يا مصريين اللي بتسمعونا دلوقتي، انت المرحله الاولى كانت 77.5 يعني. أيوة. يعني انت ممكن كنت تبقى 77.5 انت عبقري يعني. كليه الطب كانت بتاخد 80% سلام يعني. واحنا عائلتنا اطباء كما سبق وان قلت، فحكايه ان الاب يقعد معاك يقول لك في كليه اسمها كليه السياحه، طيب احنا من المتعارف علينا ان الاب لازم الابن ياخد العياده وفكره توريث المهنه المشهور في المجتمع المصري، ولكن هذا الرجل العظيم يوجهني التوجيه الامثل. لماذا اقترحها على حضرتك؟ هو على ما يبدو وجد ان انا كنت شاطر في التاريخ، وهنا رساله حب الى الاستاذه عاليه اشاهدها الان وانا اتكلم معك سيدتي، اشاهدها الان وهي جالسه في الفصل في هذه المدرسه السكندريه، وكنت بجيب درجات عالية جدا في التاريخ وفي الجغرافيا، كنت عاشق للتاريخ والجغرافيا، فعلى ما يبدو هو شاف دي، هو شاف الاتجاه ده فقال لي تروح شوف. وكان وقتها هذه الكلية لا تدخل بالمجموع فقط، ولكن لازم مقابلة شخصية مع أساطين بقى. فاكرة الأستاذ هنري اللي كان بيعمل الأخبار باللغة الإنجليزية في التلفزيون المصري؟ نعم. الذي اشترك في فيلم مستر إكس. نعم. كان هو الأجنبي، كان طويل، كان شعره أبيض، كان شعره شوية وليه دقن بيضة شوية، اسمه كان هنري ولا اسمه ايه؟ فاكر حضرتك ده؟ ده كان من ضمن الناس اللي هيشوفوا الإنجليش بتاعك عامل ازاي والإنجليزية بتاعتك عامل ازاي. فكنت أنا كاتب في التقديم ان أنا عايز أخش قسم سياحة، فإذ بعميد الجامعة أو عميد الكلية في ذلك الوقت دكتور محي الدين عبد اللطيف رحمة الله عليه، قال لي لما سألني ولقاني بيقول لي آثار مصر كلمني عليها وكده، ولقاني متكلم في آثار مصر، فقال لي غير الطلب بتاعك، وراح زق الورقة كده قال لي غير الطلب بتاعك، انت عندي في الإرشاد السياحي مش في قسم السياحة. الله، شوفي ازاي ربنا سبحانه من وتعالى. أول المقابلة حد يتوسم في حضرتك اتجاه معين. انت ليه كتب سياحة؟ سياحة يعني معناها، انا اختي سياحة، فالسياحة معناها ان انت هتبقى في شركة سياحية، حجز التذاكر وهذه المهنة العظيمة. لكن هو لا شاف، قال لا غير، وراح زي الورقة كده وقال لي معلومات يعني سياح يعني ارشاد يعني اخبار السياح بهذه المعلومات. نعم. فشوفي هو شاف ايه. نعم. واربع سنوات من دراسة اللغات الانجليزية والفرنسية، ايضا مبادئ الهيروغليفية، مبادئ الهيروغليفية وليس الهيروغليفية، الهيروغليفية الصح الصح اللي هي بقى هيروغليفية بجد هتبقى في كلية الاثار. وتخرجت من هذه الكلية الثانية على الدفعة، واياميها تخرجت سنة 1983. نعم. وأياميها الحكومة المصرية كانت قد استردت طابة لو تفتكري. طبعاً. العظيمة. طبعاً. والمناوشات والمفاوضات مع الصهاينة، المفاوضات الدولية والانتصار للدبلوماسية المصرية الكبير. صحيح طبعاً. صحيح تعظيم سلام. نعم. ووقتها كنت علشان انت متفوق هتطلع رحلة الى شرم الشيخ وطابة والحتت ديت، دهب ما كانتش الغردقة خليلة، كانت دهب وشرم الشيخ وطابة. وتذكر وقتها كنا في الشتاء، وهذا لم يمنعني ان انا عندما وصلت الى طابة قفزت في الماء حبا في ان اكون قد غطست في ماء مصرية، في بحر مصري كان في ايدين الصهاينة. مسترد حديثا. مسترد. واخذت اعوم واسبح واسبح كوني سكندري يعني اكون يعني ازعم ان انا سباح ماهر. ولغايه لما دخلت جوه جدا لغايه لما الراجل راح مصفر لي قال لي كده انت دخلت في الميه في الميه الناحيه الثانيه فيرجع لاحسن يطلقوا عليك الرصاصات البلاستيكيه. والحقيقه انا فاكر كويس قوي كنا في البرد وده ما منعنيش ان انا اعمل هذا لان اشعرت بان الميه دي وهي تلمس جسدي دي ميه مصريه. شوفي كام واحد دماء اختلطت بهذه الدماء وعلشان انا انزل الميه دي واتمتع بيها. تذكره دائما وخصوصا في العاشر من رمضان السادس من اكتوبر لما بعمل محاضراتي بتبقى محاضرات مزيج ما بين شرح للأجيال ما هي السادس من أكتوبر لأن أنا وأنا عندي 11 سنة أهلي اصطحبوني إلى خط بار ليف الساتر الترابي ووروني بعد وقف إطلاق النار. يعني شوفي 6 سنوات أخذوني النوبة صحيح. 11 سنة أخذوني سيناء والسويس وبورف وكل هذه الأماكن المحررة. غرس فيك إيه؟ غرس فيك حضارة وغرس فيك وطنية. كل ده أنا دلوقتي أجد تفسيرات لحب حضرتك للتاريخ لأن كل ده يعني حب للتاريخ منذ نعومة الأظافر. الحقيقة يعني أنا بعتقد أن هذا المزيج فعلا عمل وهو حب لا ينتهي. أصل خدي بال حضرتك ده مش زي ما الإنجليز بيسموه كده كراش. ده مش أن أنت بتشوف واحدة حلوة أو مكان حلو فبتحبه وبعدين بقى خلاص ما هتروح تشوف مكان تاني حلو. فأسافر الولايات المتحدة في رحلة عمل للمحاضرات 28 يوم في اليوم العشريني جرس مصر بيضرب وبقول للأمريكان رجعوني مصر. انت هناك شابة مبجلة مدفوع لك في المحاضرة ماهيات كويسة صحيح. كتبك بتباع باللغة الإنجليزية هناك إعلام تبجيل ما بعده تبجيل من الأمريكان لك صحيح. أتذكر كويس عيد ميلادي كان هناك عملوا لي عيد ميلاد 12 ساعة قعد استمر 12 ساعة. وأتذكر كويس اللي عملوا لي عيد ميلاد ذهبوا بعربيتهم إلى مشوار بعيد جدا علشان يجيبوا لي لحم حلال عشان أنا مسلم فمدبوح على الطريقة الإسلامية علشان لما يجوا يعملوا باربيكيو. أنت بتقدري مجرد أن أنت مصر صحيح. أنت صحيح. مصر المتحركة على رجلين. أنت تشعر أنك دبلوماسي تمثل بلدك. صحيح يا فندم. ولذلك عندما قيل عن المرشد السياحي أنه سفير في داخل مصر لا ده أنا بقول لكم ده أنت سفير في داخل مصر وكمان سفير في خارج مصر. هذا الاحترام أتذكر كويس في جنوب أفريقيا عندما دعيت لألقي محاضرة هناك عبر بجانبي جنوب أفريقي لا يعرفني وراح واقف كده راح باصص لي وقال لي ايجيبشن مصري جمال عبد الناصر وراح سايبني وماشي. الله. خلاص الراجل ده انا ما شفتوش في حياتي بعد كده صحيح. بس هو بالنسبه له لان من المعروف ان في الستينيات كنت انت كمصر متواجده في افريقيا والان نعود الى افريقيا مره اخرى وكل الاشياء دي بتخليكي طول ما انت بتقولي مصر تلاقي اللي قدامك عينه برقت. الاجنبي عندما تقول ام ايجيبشن فعينيه تروح لمعه في لمعة معينة بتيجي في هذا الرجل الذي تحدثيه أو هذه السيدة التي تحدثيها. وأتذكر هذه السيدة الأمريكية في بجانب هرم خوف وأنا ألقي محاضرة وهي ترتعش بتنتفض من على كرسي رعشة فأنا تخيلت أن التكييف في قاعة المحاضرات ساقع عليها فقلت لها أقفل لك التكييف أنت بردانة قالت لي لا أنا برتعش من الكلام اللي بتقوله الكلام اللي أنت عملت تشرحه لنا ده. ونصيحة لو مش هيطلع شرحك لمصر من قلبك جوه حيبان. هذه نصيحة لكل بقى من يعمل بالإرشاد السياحي وبالإعلام عن مصر أمام الأجانب بيظهر جدا ولذلك بتبقى واضحة يا إعلامي خد بالك بتبقى واضحة يا مرشد بتبقى واضحة يا محاضر بتبقى محاضر يا آثاري كل ده انت واضح ان انت وانت بتشرح يعني انا لو ما خرجتش من محاضرتي وانا من داخلي مملوء بالعرق بطلع بحس ان انا ما عملتش شغل كويس لازم اطلع وشي محمر ولازم اطلع وانا عرقان من جوه ميه لدرجه ان انا مره طالع من المتحف المصري كمرشد سياحي وقميصي الابيض ملتصق بجسدي من الشرح داخل المتحف من التاثر ومن الحماسه. فاقترب مني احد السياح او السائحين وقال لي حضرتك كويس يعني ار يو اوكي انت عيان مثلا ولا كده فبقول له لا انا كويس الحمد لله بس هي كده ما بعرفش اتكلم عن مصر وانا قاعد على كرسي كده واقول ان رمسيس الثامن ما بعرفش لدرجة أن أنا يعني لا أخفيك سرا لكل المستمعين هعلنها يمكن لأول مرة في الإعلام في أحد المرات وأنا بعمل التشيك أو التشيك المعتاد مع الطبيب بتروحي تعملي دراسة أو بحث في حالتك الصحية كل شوية علشان فرحت باصص له كده وهو يعرف عني يعني ويعرف عن البرامج الاعلاميه اللي بطلع فيها وكده وعارف طريقتي في الشرح يعني. نعم. فبقول له يا دكتور اديني حاجه تهديني وانا بتكلم على مصر انا حاسس ان انا هطب ميت يوم من الايام وانا بتكلم على مصر. فراح باصص لي كده وراح قايل لي ولا اديك حاجه هم حبوك كده وانت بتقول كده ودي طريقتك في الشرح. مش خايف على صحتك هذا الطبيب؟ يعني الراجل بيقول لي يعني ما معناها مهما انا عملت انت هتقعد طول عمرك كده ومش هتتغير. الاستاذ بسام الشماع، هل اقدر اعتبر حضرتك محظوظ؟ لاني دايما الحقيقه بقول محظوظ اللي بيعمل عمل او بيشتغل في مهنه هي تعتبر هوايته وحبه. الله عليك. القول المشهور do what you like لان اعمل ما تحب لان انت مش هتعتبره عمل. انا وانا رايح المتحف عشان اشرحه عمال البس واتانتك كاني رايح اقابل حبيبتي. ايوه هي مش شغلانه. لا خالص. أوه. بجد صح احسنتي. عمر ما لو انت قلت لها شغلانه فكره كلمه الشغلانه بان انت هتروحي تقعدي على مكتب وانت زهقانه وبتاع، لا انت بجد حبيب ده. فبالتالي هتقعد. انا بشرح مصر من وانا عندي من سنة 85 كإرشاد سياحي لأن خدمت في الجيش المصري زي أي شاب مصري وطلعت من أنهيت الخدمة العسكرية بعد 15 شهر وثم بدأت الإرشاد السياحي في 1985. يعني أنا بقالي حوالي 38 أو 39 سنة بتكلم عن مصر. ده ناهيك أني في أيام الكلية كنت بخلي الطلبة يستنوا بعد الجامعة علشان أقف على الصبورة وأشرح لهم وأعمل معاهم المدرس يعني اللي هو بيحب أنه يعمل تملي المدرس من هو صغير يعني. فأنا أعشق الكلام عن مصر، أعشق وعشق. وسوف تتعجبون لما تعرفوا أن أنا وأنا قاعد مع والدتي في الشقة أتكلم عن النظريات التاريخية وأن الآثار وكده، اقعد مع بنت اختي اكلمها عن الاثار والتاريخ، اطلع في مول اقعد بقى في مول بقى كل بسن او اشرب حاجه او استمتع او كده تلاقيني برضو عمال اتكلم على مصر. بل اجد عمود في المول فاقول هذا العمود يشبه عمود معابد الكرم. هي متمكنه تماما منك وانت سعيد لده. وحاليا ايضا انا اعلم جيدا ان حضرتك الاستاذ بسام الشماع تعد اجيال واجيال حتى من المرشدين الاطفال الصغار الذين يعني يتعلمون ويعلمون عن مصر. واضح ان حضرتك بتعمل معاهم نفس اللي اتعمل معاك. انا بعتقد ان انا من غير ما بدري بكرر اللي اتعمل معايا من اهلي ومن مدرسيني. اتذكر الدكتور البكري رحمة الله عليه ويقول اجلس بجانب. انا اللي كنت عشان انا كنت الطويل فانا اللي كنت بمسح السبورة في الجامعة، فكان يقول لي طب اقعد جنبي بقى. كان نوع من نوع طبعا الجايزة طبعاً. اصل انت جايزة ان انت تقعدي مع الدكتور البكري ده متخصص الهيروغليفيات. فكان يعمل معايا دعابة كل شوية يقول لي اقعد يا بسام، فاروح قاعد انا طويل فيقول لي اقعد بقى، فبقول له ما انا قاعد يا دكتور عشان انا طويل يعني. فهذا الدكتور عندما كان يدخل علينا وهو يرتدي تلك البدلة ويمسك بالعصا، هذا هو عالم الآثار اللي أنت بتتخيليه تملي. أنت تحبي هذا، وبجد مين اللي ما بيحب يعني؟ مين ما يقدرش ما يحبهاش؟ هي فيها كل الانجريدينس، هي فيها كل مقادير الحب. ال- ال- ال- الأشياء اللي أنت حطاها في المزج ده أنت حباه، من أول الإسكندرية إلى النوبة إلى الأقصر إلى أسوان إلى الأطفال. انا شايف الاتجاه كمان جاي زي ما انا بقول لهم تعالوا، ده لا ده جاي من بيتهم يعني. وجدت ان الاهالي مصرين ان اطفالهم يبقوا محاضرين في التاريخ، وبالفعل في هذا المكان اللي احنا بنتكلم فيه تم فعلا تقديم 5 محاضرين اطفال في علم المصريات، وده حاجه جديده على المجتمع المصري، ولكن ربنا يكرمنا ونكمل ونقدم اكتر واكتر. الأستاذ بسام الشماع، قبل سؤالي الأخير اسمح لنا نسمع مع بعض أغنية ونرجع تاني لنهاية سهرتنا. أستسمحكم زي ما سمعنا أغنية أم كلثوم الجميلة وقف الخلق، أستسمحكم نسمع أغنية زهرة المدائن. هذه الأغنية التي كلما سمعناها يعني معرفش بيبقى فيه مزيج ما بين الشجن. أنت عارفة وأنا هناك في القدس عمال وأنا في الشوارع الضيقة في المدينة القديمة دائماً في وداني في مدة طويلة دائما في وداني أغاني فيروز عن القدس. فدعونا نعيش في حلم إن شاء الله يتحقق وهو تحرر القدس إن شاء الله. لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة

الحجية والقدس لنا البيت لنا والقدس لنا وبأيدينا سنعيد بهاء القدس بأيدينا للقدس سلام بأيدينا للقدس سلام بأيدينا للقدس سلام مرة أخرى واقتربت السهرة على النهاية وباقي لي السؤال الأخير. الأستاذ بسام الشماع، دائما أسأل ضيوفي هذا السؤال، هذه اللحظة التي نحياها الآن سوف تصبح إن شاء الله بعد 20 سنة بعد أكثر هي ذكريات أولادنا وأحفادنا وأيامهم التي نتمنى من الله أن تكون أيام حلوة. كيف نسهم إنها تصبح أيام حلوة نحن أفراد أسرة وطن؟ أنت تعيش في مجتمع وسط ناس، من ضمن المهام اللي منوط بك أن أنت تعملها أن أنت تنقل للناس ديت الطريقة الصحيحة في الحياة، حبك للوطن، البذور اللي أنت هتبذرها في هذه التربة الخصبة هي مستعدية. التربة دي الأطفال والأجيال الجديدة دي هم مستعدين، فأنت هتحط إيه في التربة ديت؟ هتحط إيه في هذه الطين الجميل؟ نهر النيل بيطلع لك طين، بيطلع لك خضار، بيطلع لك حياة. أنت يجب أن تكون نهر في هذا المجتمع، يجب أن تكون نهر النيل آخر، نهر النيل بشري، تعطي هذا الطمي، تعطي هذا الثراء، تعطي هذا العلم. وأوعك تحتفظ بالمعلومة لنفسك لأنها مش هتفيد، المعلومة ليست معلومة إلا عندما تشاركها. هذه الجملة قد كتبتها باللغة الإنجليزية في أول صفحة في أول كتاب من وأنا صغير. Knowledge is not knowledge unless it is shared. المعلومة ليست معلومة إلا، أو المعرفة ليست معرفة إلا إذا تم تداولها. فاخدم، حب، كن محبا للأرض الوطن، شوف حب الوطن في عيون الآخر عاملة إزاي لما بينبهر بمصر. وأخيرا اقرأوا تاريخكم لكي لا تعيدوا أخطاءكم. من ضمن مميزات علم التاريخ إنه ما يخلكش تقع في نفس الخطأ اللي فات، ومن هنا تستطيع أن تعيش حياة أسعد وحياة ترنو بقى إلى فكرة المجتمع الجميل الراقي. كل الشكر لحضرتك الأستاذ بسام الشماع، الكاتب والمؤرخ والمحب لمصر، الأستاذ بسام الشماع الكاتب وعضو الجمعية التاريخية المصرية، كل الشكر لحضرتك على هذه المعلومات وهذه المشاعر الجميلة التي يعني استعرضتها معنا النهاردة في أيامنا الحلوة. أشكركم شكرا جزيلا على هذه الإطلالة الكريمة. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم وبسعد دايما بتواصلكم معنا على الفيسبوك، على جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام وجروب أفكار بلا حدود. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. الأسبوع القادم نتذكر معا أيامنا الحلوة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها. مع تحيات منى غانم.